السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شبابنا وبناتنا على الصفحة الرسمية. تخيل لو انا الوقت جيت لكم دلوقتي وقلت لكم يلا نطلع رحلة الساحل الشمالي دلوقتي، والباصات واقفة، اللي هيركب الباص هنطلع على الساحل الشمالي، هناكل جمبري جامبو، هنتبسط اخر انبساط، وهنقعد على البحر، هتبقى فرحان قد ايه؟ ده رحلة يوم ولا يومين ولا ثلاثة لمصيف من المصايف. امال فرحة الجنة؟ امال فرحة الانطلاق للجنة؟ امال فرحة وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة؟ هيبقى شكلها ايه يا جماعة؟ لو انت عندك مسافرة عمرة او حج الايام دي هتقعد تجهز للحج قد ايه؟ لو انت مسافر اسبوع هتقعد تجهز للسفر قد ايه؟ امال اللي مسافر 50,000 سنة يوم القيامة؟ امال اللي مسافر للدار الاخرة ذهاب بلا عودة المفروض يجهز قد ايه؟ والمفروض نجهز للدار الاخرة قد ايه؟ المشهد اللي يعني يزلزل القلب، مشهد طفل عنده 4 أو 5 سنين مات في الدنيا، لحظة بعث يوم القيامة وهو شايب رأسه يوما يجعل الولدان شيبة، طالع شايب. ده الطفل اللي ملوش حساب ولا له صحيفة ولا هيعدي من على الصراط ولا هيعرض على الله. امال الكبار الكل شايب، وتخيلي بقى في اللحظة دي وكل النساء وكل الرجال وكل الاطفال رؤوسهم شيبان، تلاقي ناس ماشية على رؤوسها تاج الملك، واحد على رأسه تاج الملك، بنت على رأسها تاج الملك، تيجان الملك والتتويج الملكي في ارض المحشر. ليه؟ رؤوس شيبان ورؤوس عليها التيجان، عشان حفظ القرآن، عشان حفظ كتاب الله. عشان كده فضل ومنة الله سبحانه وتعالى جاي لكم النهارده بمشروع خطير جدا على الصفحة الرسمية بتاعتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، مشروع حفظ القرآن غيرني. هنعمل تحفيظ قرآن، وهنبدأ وفي فريق محفظين وفريق محفظات مستنيينكم بإذن الله سبحانه وتعالى عشان نبدأ نحفظ. العدد محدود يا جماعة، احنا في المرحلة الأولى من المشروع اللي بعنوان قناطير الفردوس، اللي هتبقى في تحفيظ بإذن الله الجزء 29 و30 بس. وهقول لكم اشمعنى اخترنا البداية الجزء 29 و30. هناخد في المرحلة الأولى 100 شاب و100 بنت بس، فقط 100 شاب و100 بنت، يعني 200. ده المرحلة الأولانية عشان العدد محدود في الأول، ودي أول مرحلة، وعايزين إن شاء الله بإذن الله يعني أول ما ننجح فيها نبدأ ننطلق. المشروع مدته 4 شهور بإذن الله سبحانه وتعالى، 4 شهور، 3 شهور ونص حفظ في 29 و30، و15 يوم مراجعة، وبعد كده الامتحان عشان الأوائل منكم والشاطرين والمتميزات والمتميزين نعمل لهم شهادات تقدير على الصفحة، ونعمل لهم مقطع مباركة بأسمائهم على الصفحة بإذن الله سبحانه وتعالى. مشروع حفظ القرآن غيرني، لأن حفظ القرآن بيغير، حفظ القرآن بركة في العمر يا جماعة. ابن تيمية آخر كلمة قالها قبل الموت من آخر كلماته: ندمت على كل ساعة أضعتها في غير كتاب الله. قوليلي إيه العمل اللي في نص ساعة ممكن يرفعك 40 درجة في الجنة؟ إيه ده؟ سورة النبأ 40 آية، لو انت حفظتها في نص ساعة ترفعك 40 درجة في الجنة. انا جاي لكم بمشروع تحفيظ الجزء 29 و30، لسه من المرحلة الاولى في تحفيظ حفظ القرآن غيرني، لسه من المرحلة الاولى قناطير الفردوس. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام الليل ب1000 آية كتب من المقنطرين. المقنطرين اللي بياخدوا قناطير في الفردوس، قناطير في جنات عدن عند الله سبحانه وتعالى. ف1000 آية الجزء 29 و30، 995 آية مع سورة الفاتحة 1000 آية. يعني انت قدامك تحفيظ يرفعك في الجنة 1000 درجة في الجنة، يرفعك في الجنة 1000 درجة في الجنة، غير انه يؤهلك انك انت تصلي بقى بال 29 و30 في ليلة من الليالي تبقى من المقنطرين عند الله. غير ان الجزء 29 و30 الصور اللي دايما تقرأ في صلاة الجهرية، الصور اللي انت دايما تقرأيها في الصلوات لما انت تصلي في البيت، الصور اللي انت سهل جدا انك انت يعني تقعد تستظهرها وتراجعها طول ما انت ماشي في الشارع، فبالنسبة لك هيبقى كنز. دي اكتر صور محتاجين نحفظها، ومحتاجين ان احنا نفهم معانيها ونعيش فيها. تخيلوا يا جماعة 40 صفحة، جزء 29 و30 40 صفحة، قراءة الصفحة الواحدة من القرآن حسناتها حوالي 6000 حسنة. عشان تحفظي الصفحة بتقرأيها حوالي 10 مرات، يعني 60,000 حسنة. عشان تراجعيها شوفي بتراجعها قد ايه، اضربي في 40 ملايين الحسنات في الجزء 29 و30 بس، ملايين الحسنات. يعني قراءة 29 و30 بس مجرد قراءة حوالي 4 مليون حسنة. امال بقى في 10 مرات عشان الحفظ، امال بقى في عدد مرات المراجعة. احنا قدام كنز كبير، عشان كده سمينا المرحلة الاولى قناطير الفردوس. مين يا شباب عايز يبقى من المقنطرين؟ مين يا اخوات عايز تبقى من المقنطرات بإذن الله سبحانه وتعالى؟ الجزء 29 و30 وده التحفيظ. العدد 100 شاب و100 فتاة فقط في المرحلة الأولانية بإذن الله. هنركز أساسا على سن من 15 ل 25، ده التركيز الأساسي. انت بتقدم وانت بتقدمي، ولكن هتبقى الأولوية لسن من 25 من 15 ل 25، شباب وبنات بإذن الله سبحانه وتعالى، وبالذات طبعا اللي لم يسبق ليهم الحفظ، عشان ايه يعني تبقى يعني نقدر ان احنا نعمل نقلة مع بعض، نقلة في حياة 100 شاب و100 بنت ان شاء الله بإذن الله. الدورة هتبقى مدتها 4 شهور ان شاء الله بإذن الله. طبعا انتوا هتلاقوا اللي هينزل لكم الاستبيان في مع الفيديو، مع الفيديو ده هتلاقوا استبيان في لينك للشباب ولينك للبنات، عشان اللي عايزة تشترك واللي عايز يشترك طبعا نبادر، لا نضيع الوقت. القرآن هيعلمك قيمة عمرك، هيعلمك ان الدقيقة انت ممكن تحفظي فيها ايتين بدرجتين في الجنة. القرآن احفظه يحفظك. انا التزمت بسبب حفظ القرآن، وهناك من الدعاء المشهورين اللي عرفهم التزموا بسبب حفظ القرآن. القرآن تأثيره في التزامك وتدينك اعلى من تأثير اقوى الدروس الوعظية. الوعظ هو كلام البشر للبشر، القرآن هو وعظ الله للبشر، وعظ رب البشر وخالق الفصاحة للبشر. عشان كده عايزين نغسل قلوبنا بالقرآن. بقى انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، الاودية اللي هي القلوب، والماء اللي هو القرآن، والماء الماء نزل على الاودية القلوب سال بقى، فاحتملت سيله زبدا. القلوب مليانة بقى مشاكل وشهوات وشبهات، فاول ما مية القرآن نزلت على القلب بدأت الحاجات اللي مش نظيفة تطلع. كملي، هتفضل مية القرآن تغسل قلبك، وتفضل مية القرآن تطهر قلبك لحد ما كل الزبد وكل الشوائب تروح ولا يبقى إلا القرآن الطاهر. امبارح كنت مع بعض إخواني من الدعاء بنتدارس ليلة قرآنية كده مع بعض في سورة الأعراف، يعني كانت العقول هتطير يا جماعة. ليه؟ معاني جبارة، كلام الله يا جماعة، كلام الله ده الأمل، كلام الله ده الفتح. انت ممكن تتجوز بالقرآن، انت معاك القرآن ما انت تقدر تتجوز. لو أيام النبي عليه الصلاة والسلام رحت للنبي عليه الصلاة والسلام قلت له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا حافظ الجزء 29 و30 عن ظهر قلب، الرسول يقول لك زوجتكها بما معك من القرآن. القرآن ده ينفع مهر يا شباب، وعايزين نرجع السنة دي تاني من السنن الغائبة، ان يبقى مهر الاخت ان الاخ يحفظ القرآن اللي هو حافظه. انا حافظ نص القرآن تحفظه لي، والدك يقول له كده تحفظه لها، ده مهرها لازم تحفظه لها، يبقى ده مهر يدفع امام الله امانة. انا خاتم المصحف تحفظه لها، يبقى انت مهرك ان زوجك يبقى المحافظ بتاعك اللي يحفظك القرآن. فتخيل القرآن شفيع، يعني نجا من اهوال يوم القيامة، فانه يأتي يوم القيامة شفيعا، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مهمة القرآن يوم القيامة الحفاظ على أصحابه اللي كانوا مصاحبينه في الدنيا بالحفظ والتطبيق والتلاوة. لو وضع المصحف، لو وضع القرآن في إهاب ثم ألقي في النار محترق، يعني طب الصدر اللي فيه القرآن ده يتحرق في النار، الصدر اللي استوعب القرآن ده يحرق في النار. حتى ان بعض السلف قالوا ان حافظ القرآن لا يرد الى ارض للعمر، ربنا بيحفظ له عقليته ما عاش. مهمة كبيرة قوي داخلينها، مشروع او معهد حفظ القرآن غيرني على الصفحة الرسمية بتاعتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. والمرحلة الاولى ان شاء الله نعمل بقى مشروع في تحفيظ البقرة وآل عمران، هنعمل مشروع في تحفيظ ان شاء الله بإذن الله ربع القرآن، هنعمل في حاجات كتير جدا ان شاء الله بإذن الله. ولكن الطلعة الاولى، النقلة الاولى، الانطلاقة الاولى مرحلة قناطير الفردوس 29 و30، مستنيين الميت حافظ والميت حافظة، ومستنيين بعد 4 شهور بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا ونعمل المقطع التكريمي وشهادات التقدير التكريمية. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. ما تنسوش ان شاء الله بإذن الله مع الفيديو هتلاقوا اللينك بتاع الاستبيان للشباب وللبنات للإخوة وللأخوات، دول استبيان ودول استبيان. اللهم اجعلنا من حفاظ كتابك، اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.